بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الهداية القرآنية وجزاء المعرضين عنها والطرق الخاطئة التي يمارسها البعض الذين يستغنون عن الهداية القرآنية بطرق أخرى، بكتب الترغيب والترهيب ونحوها، أو أولئك الذين إذا عرضوا الهداية القرآنية أدخلوا فيها كذلك أمسجتهم أو أدخلوا فيها آراءهم وأهواءهم وغير ذلك، مثل ما ذكرنا عن ما ذكره عن قصة آدم عليه السلام، وكيف يترك البعض طريقة التي عرضها القرآن الكريم. الله تعالى يعرض لنا فيها تجربة معينة بشرية معينة حتى نستفيد منها، وكيف يعني أن هدي الله واضح والعقوبات المرتبطة بالإعراض عنه، وكيف نتفادى حتى في التوبة، كيف نتفادى تلك العقوبات. فالله تعالى يعرض لنا كنموذج ويكرره في مواضع مختلفة، فالبعض عندما يمر بهذه الآيات ينشغل عن الهدي المرتبط بها، القيم المرتبطة بها، القوانين والسنن المرتبطة بها، ليعرضها بصورة أخرى، وتصبح القصة فقط يعني أو عرض هذه الآيات الكريمة دور الشخص فيها هو فقط يعني تنزيه آدم عليه السلام. وهكذا عندما يأتي للآيات الكريمة الزيغ والطبع على القلوب وغيرها، فبدل أن يتحدث عن هذه العقوبة الخطيرة التي تعرض لها المعرضون عن هدي الله، يصبح الحديث عن تنزيه الله والعدل الإلهي، ثم لا يتعرض لهذه العقوبة الخطيرة، وبالتالي هنا يصبح القرآن الكريم يعني هناك نسيان لهذا الجانب، يعني تحويل الكلام المرتبط بالهدي والقيم إلى كلام مرتبط بالحقائق، وبالتالي تتغير المعاني ويتغير القصد، ونبتعد عن الهدف القرآني أو القصد القرآني من إيراد مثل هذه الأمور. يذكر السيد حسين معارضة كل ذلك لهؤلاء الذين يبتعدون عن الغاية القرآنية. لماذا الله تعالى في كل آية لماذا ذكر هذه الآية؟ في الأصل نسأل هذا السؤال، أول شيء نسأله هو الذين المرجئة مثلا سبب إعراضهم أو وقوعهم في الإرجاء ومخالفتهم للوعيد الإلهي هو عدم فهمهم لهذا القصد. الله تعالى ذكر هذا الأمر وذكره، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يتحقق الهدي، حتى يتحقق السلوك الطيب، حتى تتحقق الاستقامة. فهو عندما يقول فقط لا الهدي وأن عذابه هو العذاب الأليم، ستشوه صورة الله أمام الخلق، وبالتالي فقط نعرض لهم رحمة الله الواسعة. هؤلاء لا يفهمون القصد، يخالفون القصد القرآني. القرآن يريد أن يردع النفوس عن غيها ويوجهها إلى الاستقامة، إلى السلوك الطيب. هو تصور أن الله لا الله تعالى يريد أن يبين لنا أو يعرض لنا صورته الجميلة الحسنة، ويقول أنا أريد أن يفرح الناس بالله، يفرح الناس بالله، بالله الذي عجنوه بأيديهم أو صوروه بما يشتهون، مثل ما يفعل المشركون مع أصنامه. يقول هذا لا. يذكر سيد حسين معارضة هذا المنهج للقرآن الكريم، فقال وما كان الله ليضيع إيمانك، عفوا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه قانون إلهي. وبالتالي الذين يذكرون بأن الله تعالى قصر في التعريف لآدم عليه السلام عن الشجرة، قال هذا الله تعالى لم يقل هذا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، هذا العدل الإلهي، يبين له تبيين واضح مفصلا. يقول هذه المنهجية لا نسير عليها نهائيا، لأنه حصل مفهوم لها غلط عند المجبرة ومفهوم قاصر جدا عندنا نحن العدلية. يقول ليضل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه، فقال هذه الكلمة المجبرة ماذا فسروها؟ فسروها بالإجبار على الضلال، يعني كأنه الشخص راغب أو كذا، فالله تعالى يضله الجبر على الضلال. وقال العدلية الذين يقولون بالعدل الإلهي يقولون يعني يؤولون هذه الآية كذلك ويخرجونها عن سياقها، ويعتبروا بأن الله لا يضل، مع أن الله تعالى ذكر هذا الأمر يضل، ولكن الإضلال في محله، الله تعالى هو الهادي والله تعالى هو المضل. الهادي إذا شخص قبل الهداية هنا يتعلق به هذا الهدي، إذا أعرض يتعلق به هذا الجانب. وبالتالي عندما يقوم العدل بتنزيه الله تعالى عن هذا الأمر هو ينفي عقوبة واردة في القرآن الكريم. وطبعا عندما ننفي عقوبة مثلا في قوانين العقوبات، عندما نأتي لعقوبة معينة وننفيها هنا نجرئ الناس على المعصية، نجرئ الناس على مخالفة القانون، يقول هكذا حصل لهؤلاء جميعا. وهنا طبعا نعرف أن السيد حسين وكذلك القائدة المسيرة القرآنية بعيدين عن النظرات الطائفية، يعني ما يسمى هم متجاوزون الطوائف، هم ينتقلون من القرآن الكريم. وبالتالي عندما قال عندنا نحن العدية هو يتكلم عن المجتمع، البيئة، يقول هذه البيئة يعني مثل ما نراه، البعض يقول هذه بيئة معتزلة أو بيئة زيدية وهي ترى هذه المفاهيم. عندما يريد أن يعرف مثلا أو يدرس المسيرة القرآنية لا يدرسها من خلال كلمات قادتها، وإنما من خلال يأتي إلى كتب المعتزلة أو كتب الزيدية المتقدمة أو متأخرة ثم يطبق ذلك عليها. طبعا هذا منهج مخالف للحقيقة، نحن عندما نريد أن نعرف جهة ما نذهب إلى كلامها. فهو يقول هنا كذلك، يعني يقول القرآن الكريم يذكر هذا المعنى فنحن نذكره كما ذكره، وطبعا وفق العدل الإلهي، هذا لا تعارض بينه وبين الهدي الإلهي. يقول هذه كلها أليس القرآن هدى، وأنت تهدي الناس انطلاقا من القرآن الكريم، لكن لا تفهم، أزاغ الله قلوبهم على طريقة الأشاعرة مثلا أو المجبرة مثلا، الذين يقولون بأن أزاغ حقيقة والله تعالى يجبرهم هكذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلى آخره. ثم قال ولا تنطلق كذلك مما يقوم به العدلية في التلفيخ وتمر إلى هذه، تحاول أن تغطي عليها وتأتي من تحت مثلا يعمل مثل ما يعمل العدلية، لأنهم أحيانا بلغوا إلى مسألة وكأنه يعني يريد أن ينزه الله، يقول ليس الأمر بهذه الصورة. ثم ذكر مثالا على ذلك بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فقال لاحظ أن الأشياء يكون لها أسباب من عندك، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قال فأصبحوا هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه بسبب ماذا؟ قلوبهم أصبحت قاسية، أصبحت عندهم جرأة على الباطل، لأنهم من البداية لم يقبلوا أن يهتدوا نهائيا. ثم ذكر قول الإمام القاسم في هذا فقال الإمام القاسم يقول الله يضل، لكن يضل من؟ الفاسقين الظالمين. طبعا الإمام القاسم باعتباره من كبار الأئمة العترة، وهو الذي يعتمد يخاطب هنا الزيدية والعدلية، يقول لهم ها هو الإمام القاسم يقول ذلك، يقول الله يضل. لكن عندما نقول الله يضل فقط ونسكت هنا يكون الإشكال، لكن عندما نقول مثل ما يقول مجبرة، لكن عندما نقول الله يضل الفاسقين والظالمين فهنا لا حرج، لأن الفاسقين هم الذين لم يهتدوا، الذين عرض عليهم الهدي فأعرضوا عنه، وهنا يتعرضون لهذا الأمر. يقول لكن يضل من؟ الفاسقين الظالمين. وقال في آية صريحة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يقول أولا يهديهم الله تعالى واضح، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هنا الله تعالى يضع قانون، نعم الله تعالى يضل، ولكن من؟ أولا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كل تفاصيل يعطيه. وهنا هذا طبعا هذه الآية رد على المجبرة الذين يتصورون أن الله يضل هكذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ورد على الذين كذلك ينزهون الله تعالى عن هذا المعنى ويتصورون أنه يتنافى مع العدل، وليس كذلك. الله تعالى ذكر هذا الأمر باعتباره مثل ما أخرج آدم عليه السلام، يعني هذا قانون، لعن، طرد، الطبع، الختم، الإضلال، كل هذه قوانين إلهية. قال أولا يهديهم، ثم أيضا بعدما يكون قد بين الهدى بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم هذه الأمور جميعا، ثم يحصل بعد ذلك ذلك الأمر. ثم ذكر سبب ما يحصل لهم وأنه بسبب الخبث الذي يتراكم على نفوسهم، يعني هذا الأمر الذي يحصل هو بسبب تلك القسوة، بذلك الران الذي يطبع على قلوبه. هذا مثل ما ذكرنا سابقا الزجاجة عندما نغطيها بالسواد بكثرة الأوساخ وبكثرة، فهنا يصبح هذه الأمور يعني تؤثر في الرؤية. ثم ذكر الفرق بين إضلال الله وإضلال الشيطان، فقال الشيطان أيضا يشتغل من هناك من جوانب من عنده جانب الإضلال، لكن الشيطان ينطلق انطلاقا على من على شق الباري، ما معناه تحسب كل ضلال في الدنيا إليه هو الضلال الذي يقول عنه أنه هو يضل. يبينك في القرآن بأنه يضل نوعية من الناس الشيطان. هنا الشيطان والفرق بين إضلال الشيطان وإضلال إضلال الشيطان هو الهداة مهتدين يذهب ويضلهم، الشيطان يسعى لإضلال الجميع. الشيطان توعد بأن يضل جميع البشر بخلاف الإضلال الإلهي مرتبط بالذين يعرضون عن الهدي بعد أن يبين لهم وبأحسن صورة وبأكمل صورة، عندما يعرضون هنا الله تعالى يعرضهم للضلال. إذا كان شخص مثلا في الدنيا بعض الناس يتعرضون للهدي ولكن بطريقة خاطئة، هو يرد هنا في هذه الحالة هذا الشخص لا يتعرض للإضلال، لأنه فقط تعرض لرد. مثلا يأتيه شخص مجسم ويعرض له الله تعالى له بصورة تجسيمية فهو يعرض، وربما كان ملحدا فهو يعرض عن هذا الشخص، لكن هذا الشخص عندما يعرض له الهدي بطريقة صحيحة ويعرض عنه هنا يتعرض لعقوبة الإضلال. فالإضلال هنا متعرض بالذي يتعرض للهدي الإلهي بصورته الجميلة لكن يرفضها، هنا يحصل له هذا الأمر. قال يبين لك في القرآن بأنه يضل نوعية من الناس هم الذين يقدم الهدي إلى ما بين أيديهم ثم لا يستجيبون، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ثم ذكر الخطأ الذي يقع فيه من يريد تنزيه الله تعالى عن الإضلال، يقول فالإشكالات عندما جاءت من هذا الباب، يتصور وكأن الباري يأتي هو يصوره يعني كأن التنزيه يكون بهذا الشكل، مع أن القرآن الكريم لم يقصد هذا الأمر. يقول حتى الإمام القاسم يقول هذا، يقول وهذه عند الإمام القاسم من الأشياء التي يعتبرها، ولهذا ترى هنا يقرأ الآيات بكل صراحة، الآيات الإضلال وغيرها قال يقرأها بكل صراحة. هل هو يعلق عليها؟ عنده حل الإشكالية هذه وهناك؟ بل قال في واحدة من عبارات يعني الإمام القاسم عندما ذكر هذه الآيات الإضلال والزيغ وغيرها قال بأنه عقوبة لهم، يعني لم يؤولها بعد أن يقدم لك الهدي على أرقى مستوى تفصيل تبيين نور شفاء ثم لا ترضى تقبل، قال يجعل لك عقوبة لك أن يضلك يقسو قلبك يأتي شيطانك شيطان معك في الأخير تتخبط مثل ما قال. وبالتالي هنا لدينا هذا المنهج، منهج المجبرة ومنهج المنزهة المبالغين في التنزيه والذين يتصورون أنهم يعني أكثر تنزيها لله تعالى من القرآن. لذلك دعا إلى المنهج الوسط، قال إذا نتعامل مع هذه الآيات من هذا المنطلق، لا ننظر إليها بنظرة المجبرة ولا بنظرة المعتزلة، تذكر بأنها قضية خطيرة. ولهذا المؤمنون الله يحكي عنهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يقول لك الهدى هو من عنده ثم الرعاية بأن تظل على الهدى، بأن الله تعالى يرعانا بأن يظل ذلك الهدى ونظل متمسكين بذلك الهدى، أن تظل على الهدى وتبقى على الهدى، تحتاج إلى رعايته، تكون دائما ترجو الهدى من الله وتتخوف على الهدى الذي عندك، يعني هذه النعمة نعمة الهدى تتخوف عليها من أن تتعرض لأي شيء، أن لا تكون عرضة لأن يفلت من بين يديك، تطلب من الله بأن يرعاك ويحفظك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول ألم يأتي بها في إطار الحديث عن مؤمنين نوعية راقية، لو أنه دعا قلب وغلط ما جعله الله من أقوال عباد المؤمنين، لو كان هذا الشخص يقول هذا الدعاء من شخص لا يعرف كيف يعبر لما ذكره القرآن الكريم. الله تعالى عندما ذكره وأقره دليل على أن هذا الدعاء صحيح، ربنا لا تزغ قلوبنا، وبالتالي هناك عقوبة من عقوبة الزيغ هذه ذكرها الله تعالى. إذن لا نقول بأن الله تعالى يزيغ شخص يريد الهداية فالله تعالى يزيغه، هذا قول المجبرة، ولا بقول الآخرين الذين يخرجون من هذا الأمر. وبالتالي هذا العلاج لهذه هذا الأمر، وبالتالي التعامل مع القرآن الكريم كما هو من دون أن نصور أنفسنا أكثر تنزيه لله تعالى منه أو أكثر تنزيه للأنبياء منه، والحمد لله رب العالمين.